أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا السميعة. طبعا إحنا متعودين أن إحنا نسمع القراء الكبار زي فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ محمد رفعت. كل دول اتعودنا أن إحنا نسمعهم في قراءة القرآن الكريم، وامتعونا ولهم تسجيلات كثيرة في تلاوة القرآن الكريم. النهاردة الحلقة بعنوان الكبار يبتهلون. يعني ايه الكبار يبتهلون؟ هؤلاء العمالقة من القراء اللي انا ذكرت اسمهم دلوقتي هنظهرهم النهاردة، ودي حاجة نادرة من النوادر اللي بنقدمها لحضراتكم في برنامج اليوم او في حلقة اليوم. بنقدم هؤلاء القراء كطبق فاكهة، انا بشبهه بالظبط زي طبق فاكهة بالظبط، طبق فاكهة بطعم المنشاوي، طبق فاكهة بطعم الحصري، وهكذا. النهاردة هنقدمهم ولأول مرة وهم بيقولوا ابتهالات دينية وتواشيح دينية. وهنبدأ دلوقتي مع فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي وهو يبتهل، وأول مرة نسمعه وهو يبتهل إلى الله تبارك وتعالى. تعالوا نسمع مع بعض فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي مبتهلا وليس قارئا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك أجمعين. الابتهال اللي سمعتوه دلوقتي هسميه ابتهال بطعم الخشوع، بطعم الخشوع، لأن الشيخ محمد صديق المنشاوي صوته صوت الخاشع الخاضع المتذلل إلى الله تبارك وتعالى. دلوقتي هسمعكم فضيلة الشيخ محمود علي البنا، وأنا مسميه طعم الشجن. طعم الشجن عندما يبتهل الشيخ محمود علي البنا على طول تعرف فيها نغمة الشجن وعبق التاريخ. نسمع مع بعض دلوقتي هذه الابتهالات النادرة لفضيلة الشيخ محمود علي البنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سألتك يا دلوقتي هنسمع الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد وهو يبتهل إلى الله تبارك وتعالى، هذا الصوت الذي يمتلئ أيضا بالخشوع وأيضا النغم الأصيل والفن العظيم، هو صوت من السماء كما يقولون، صوت فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. هنسمعه لأول مرة في حلقة النهاردة النوادر الكبار يبتهلون، الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد مبتهلا وليس قارئا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول هنختم حلقتنا النهاردة إن شاء الله بقصارة السماء فضيلة الشيخ محمد رفعت. الشيخ محمد رفعت من القراء العظماء أصحاب الحنجرة القوية والنفس الطويل. هنسمعه دلوقتي ولأول مرة وهو يبتهل إلى الله تبارك وتعالى. ده الابتهال ده نادر جدا، أول مرة للشيخ، لأن الشيخ في التسجيلات اللي فقدت، التسجيلات القديمة، ما فضلش من التسجيلات دي خالص من الابتهالات الدينية للشيخ محمد رفعت. كان بيقول ابتهالات كتيرة، لكن لحقنا تسجيلين ثلاثة كده هم بس اللي على الساحة حاليا، مش موجود غيرهم أبدا في أي حتة. احنا اخترنا لحضراتكم مقطع واحد بس منه، وهو يبتهل إلى الله تبارك وتعالى في قصيدة عمري عليك، وقصيدة نادرة لفضيلة الشيخ محمد رفعت. هنستمع إليها ونقول لكم بعدها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمري عليك تشوقا خط يسوع عزيز الصبر في هواك، في هواك ألم شوق وكا Yeah.